شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. قال ثم عرضهم. ثم في اللغة العربية تفيد التراخي، بخلاف الفاء فإنها تفيد التعقيب. إيش يعني التراخي وما معنى التعقيب؟ التراخي أي الحدث الأول ثم تمضي فترة وبرهة فيها طول ثم يأتي الذي بعده. أما التعقيب فيكون الحدث الثاني مباشرة بعد الحدث الأول. وثم هنا جيء بها لأن هذه طبيعة التعلم، أنها تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى فترة، وأن التعلم يحتاج إلى تكرار، وليس التعلم هو المعرفة، فإن المعرفة قد تكون بمجرد إلقاء المعلومة، ولكن التعلم لا يحصل بمجرد إلقاء المعلومة مرة أو مرتين، وإنما يكون التعلم إذا أصبح المتعلم يدرك المعلومة ويستوعبها ويفهمها، فعند ذلك يكون قد تعلم، وليس من سمع المعلومة يكون قد تعلم. فهذا الأمر يحتاج إلى تدرج، ويحتاج إلى تكرار وأناه وصبر. لذلك جيء بثم التي تفيد التراخي حتى يأخذ مرحلة التعليم حظه، والله عز وجل يعلم آدم، وهذا ما ينبغي أيضا أن يدركه المعلم. قال ثم عرضهم على الملائكة. علم الأسماء كما قال ابن عباس وابن مسعود، تعلم أن الجبل اسمه جبل، والبحر اسمه بحر، والجمل اسمه جمل، وتعلم التصغير والتكبير في المسميات، القصعة والقصيعة، فالقصعة للإناء الكبير والقصيعة للإناء الصغير، كل ذلك مما علم الله عز وجل آدم، الأسماء كلها. والله عز وجل هذا الذي أظهره، فدل ذلك على أهمية هذا العلم وهو علم الأسماء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سوف يكون وحيه لبني آدم هو كلام مبني على أسماء وكلمات، فلذلك كان أعظم شيء أعطي آدم أنه تعلم الأسماء، فإذا جاءه وحي ربه عز وجل أصبح معلوما مفهوما مدركا عنده. ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات على الملائكة، وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، أي أخبروني بأسماء هذه المسميات التي أمامكم وبين أيديكم، أنبئوني بأسماء هؤلاء. والله سبحانه وتعالى يعلم وهو العليم الحكيم أن الملائكة لا يعرفون ذلك، ولكنه أراد أن يقررهم على هذا الأمر، وأراد أيضا أن يظهر مكانة آدم عليه السلام. وكما سبق وقلت، قد يقول قائل لماذا الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة؟ والجواب لأن الله سبحانه وتعالى في علمه أن للملائكة دور مع هذا المخلوق، وأنهم سوف يقومون بأعمال معه. أليس من الملائكة من هو مكلف بنفخ الروح في الجنين في بطن أمه؟ أليس من الملائكة من يكتب أعمال هذا الإنسان؟ أليس من الملائكة من يحفظ هذا الإنسان عند منامه؟ أليس من الملائكة من هو مكلف بالغيث والمطر؟ بل أليس من الملائكة من يفرح بالتقاء هذا الإنسان من جنس بني آدم على حلق العلم وعلى طلب العلم؟ أليس من الملائكة من تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ إن كان هذا فعلها بطالب العلم فكيف بالعالم؟ وفي الحديث إن لله ملائكة طوافون فضلا يبحثون عن حلق الذكر، حتى إذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيتحاط بعضهم على بعض من شدة الفرح، يكون بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. قال وهل رأوني؟ قالوا لا يا ربي لم يروك. قال وكيف إذا رأوني؟ قالوا ازدادوا لك تمجيدا وتعظيما. قال ماذا يسألون؟ قالوا الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربي لم يروها. قال وكيف إذا رأوها؟ قالوا ازدادوا لها طلبا. قال ومما يستعيذون بي؟ قالوا من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربي لم يروها. قال وكيف إذا رأوها؟ قالوا ازدادوا عنها بعدا. قال فيقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة يا رب إن فيهم فلان عبدك خطاء ليس من القوم، ولكن رأى القوم جلوسا فاستحى وجلس معهم. قال فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ففي علم الله أن للملائكة دور مع هذا المخلوق، لذلك كان إعلامهم بذلك من أول مرحلة لوجود هذا الإنسان، لوجود هذا الإنسان. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أخبروني عن أسمائها. ماذا قال الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي هذه الكلمات أدب عظيم من الملائكة مع ربهم عز وجل، وأمور كم نحتاج أن نتأمل فيها. فإن هذه الكلمات أولا تضمنت تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وإعلان الملائكة بأنهم يبرئون أنفسهم من أن عندهم أو في نفوسهم شيء من نسبة أي أمر وفيه نقص أو عيب للرب جل جلاله، وأنهم ينزهون الله عز وجل عن ذلك، لأن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كأن ظاهر هذا الكلام أنهم يرون أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله خلقا ثم يفسدون في الأرض. فلذلك أول كلمة أجابوا بها سبحانك، تنزيه الله. وتنزيه الله عز وجل يكون تنزيهه من كل نقص وعيب، وتنزيهه من تعطيل أي اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وتنزيهه يكون بأن لا يعطى أحد من خلقه مما هو من خصائصه جل جلاله. كل هذا تنزيه، تنزيه الله من كل عيب ونقص، وتنزيه الله من تعطيل معاني أسمائه وصفاته. فالله هو العليم سبحانه وتعالى، فمن تعطيل ذلك أن يظن أن هناك شيء يحدث والله عز وجل لا يعلم، هذا من تعطيل هذا الاسم العظيم. وكذلك أن يعطى لأحد من خلقه شيء لا ينبغي ولا يليق إلا لله عز وجل. فلذلك قالوا سبحانك ننزهك من كل ذلك. ثم أيضا الأدب الثاني بعد التنزيه أنهم اعترفوا لأنفسهم بالجهل، وجعلوا أن الأصل في حالهم الجهل، سبحانك لا علم لنا، والمستثنى إلا ما علمتنا. والأصل في اللغة أن المستثنى أقل من المستثنى منه، فتقول دخل الطلاب إلا طالبا، ففي العادة أن يكون المستثنى منه هو الأكثر، فعندما قالوا لا علم لنا أي أثبتوا الجهل لأنفسهم تواضعا وإعلاما بحقيقة أمرهم أمام علم الله سبحانه وتعالى. إلا ما علمتنا، وأن ما عندنا من العلم ليس من فضلنا ولا من كدنا ولا من جهدنا، إنما هو عطيتك لنا يا ربنا. فإذا رد الأمر إلى صاحب الأمر سبحانه، رد الأمر إلى صاحبه، وهذا اعتراف. ولذلك أن الإنسان مهما أوتي من العلم لا بد أن يعلم أنه فوق كل ذي علم عليم، فلا يفخر بعلمه، وأن علم الله عز وجل أعظم، وأن حاجته ملحة إلى تعليم الله له. والأمر الثاني أن يعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم، أي أنت يا الله العليم علما مطلقا لا يحتاج إلى تعليم أحد لذلك العلم، لا تحتاج إلى تعليم من أحد، فالله هو العليم، وكل أحد سوى الله محتاج إلى تعليم الله عز وجل له وإلى علم الله، والله لا يحتاج إلى علم أحد، فهو العليم سبحانه وتعالى. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والحكيم يأتي وهو اسم من أسماء الله عز وجل، والحكيم يأتي بمعنى الذي يضع الأمر في موضعه الصحيح، ويأتي كذلك بالذي يحكم بالعدل، ويأتي أيضا الحكيم بمعنى الذي يمنع عن الانحراف والشطط، وكل هذه من معاني الحكيم. فجيء باسم الحكيم هنا، جاء به الملائكة كما ذكر الله، أي أن ربنا عز وجل في قضائه وتقديره أن آدم يكون خليفة في الأرض، فيعلن الملائكة أنهم يؤمنون بأن ذلك مبني على حكمة بالغة، وأنه ليس عندهم ولا في نفوسهم أي اعتراض على هذا التدبير، لأنهم يسلمون بأن الله هو العليم وهو الحكيم. فالعليم الذي عنده العلم التام المطلق الذي يعلم كل شيء قد كان وكل شيء يكون الآن وكل شيء يكون بعد الآن، يعلم الممكنات ويعلم الواقعات ويعلم المستحيلات لو كانت كيف تكون، هذا علم ربنا جل جلاله. فلذلك نسبوا لأنفسهم الجهل وأن ما عندهم من علم هو من عطاء الله لهم، ونسبوا لله كمال العلم، وكذلك نسبوا لفعله الحكمة، أي بمعنى أنه ليس في نفوسنا إلا التسليم والقبول، أنك خلقت آدم على هذه الخلقة وأردته أن يكون خليفة، فإننا نعلم أن ذلك هو كمال العلم والحكمة منك يا ربنا، إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم، الله جل جلاله يخاطب آدم، قال يا آدم، وهذا من الآيات التي أو من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه متكلم يتكلم. قال يا آدم، فخاطب آدم، قال يا آدم أنبئهم أخبرهم، لأنه بعد أن عرض المسميات على الملائكة قالوا ما قالوا، أي لا علم لنا بذلك. فظهر ماذا؟ فظهر جهلهم بعلم أسماء المسميات التي عرضت عليهم، وأن الله لم يعلمهم ذلك. وهنا نأخذ الأدب العظيم، أن الإنسان إذا لم يعلم الشيء أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أعلم. فالملائكة قالوا ذلك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قالها عندما سئل أي بقاع الأرض شر، أشر بقاع الأرض ما هو؟ قال لا أعلم حتى أسأل جبريل. فعندما جاءه جبريل سأله، قال لا أعلم حتى أسأل ميكائيل. ليست هناك جرأة في التقول على الله عز وجل. إذن هذا أدب الملائكة، وهذا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا ذلك، ولذلك كانوا يعني يعتبرون أن من لم يتعود لسانه كلمة لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، أي أنه سوف يقع. فلذلك الإنسان يتعلم هنا من هذه الآية، وأن يتأدب بهذا الأدب العظيم، إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أعلم، كما قالها الملائكة وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها الصحابة وقالها كبار العلماء، وقالها كبار العلماء لا أعلم إذا سئل عما لا يعلم. والذي يريد أن يجيب على كل سؤال هذا أكبر دليل على جهله، ويظن أنه يعني في كل ما سئل فيرى أن عنده إجابة. فلذلك الإنسان إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أعلم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم، انظروا الآن هنا، هناك ثم، لأنه كان في مرحلة تعلم. وهنا بعد أن تعلم فجاء بالفاء للتعقيب مباشرة. طيب ما فائدة التعقيب هنا؟ وهل معنى ذلك جرأة على التعليم؟ لا، وإنما الفاء هنا أفادت أمرا عظيم لآدم، وهو أن آدم كان مبادرا للاستجابة لأمر ربه عز وجل، وكان مطيعا لأمر ربه. فعندما أمره ربه أن ينبئهم فأنبأهم استجابة لأمر الله عز وجل له بذلك، فأفاد ماذا؟ أفاد سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل، وليكن هذا شأن ذريته. الله يقول سابقوا ويقول سارعوا، فآدم أبونا عليه السلام عندما أمره الله جل جلاله فإنه بادر، قال فلما أنبأهم بأسمائهم. فالآن انظروا سبحان الله، الملائكة خلقوا قبل آدم، وعبدوا الله عز وجل قبل آدم، ولكن عندما كان عند آدم من العلم ما ليس عندهم فصار آدم أستاذا لهم. وهذه مكانة العلم، وهذا شرف العلم. ولذلك لا يحرم الإنسان نفسه من طلب العلم. ثم ما سوف يأتي أعظم عندما يؤمر هؤلاء بأن يسجدوا لآدم سجود إكرام واحترام وتقدير، لا سجود عبادة وخضوع، فسجدوا لآدم أيضا استجابة لأمر الله عز وجل، وظهر بذلك مكانة العلم وأهله. فلما أنبأهم بأسمائهم أخبرهم عن أسماء المسميات التي عرضت عليهم وما عرفوا أسماءها، قال أي الله سبحانه وتعالى قال للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الاستفهام هنا ليس على بابه، ليس استفهاما إنكاري، وإنما هو استفهام تقريري. ألم أقل لكم أي قد قلت لكم، لأن الملائكة يقرون بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض. فإذا الاستفهام هنا ماذا نقول؟ استفهام تقريري لا استفهام إنكاري. ليس أنه ينكر عليهم أنهم ما يؤمنون بأن الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض، بل هم يؤمنون بذلك، فيكون الاستفهام هنا استفهاما تقريريا. الاستفهام هنا استفهام تقريري. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. غيب السماوات والأرض، الغيب هو الشيء الغائب عن الإنسان، والغيب قد يكون بالنسبة للإنسان غيبا لجنس الإنسان، غيب نسبي أو غيب كلي. فالغيب النسبي بمعنى أنه يعلمه البعض وقد لا يعلمه البعض، والغيب الكلي أي لا يعلمه كلهم، كل الناس. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. غيب السماوات والأرض أي الأمر، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر والأمر الخفي، ويعلم الظاهر والباطن، ويعلم الحاضر والغائب. والله عز وجل أخبر عن شمول علمه، فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فالله يعلم غيب السماوات وغيب الأرض. غيب الأرض فإن في الأرض من الأمور التي لا يعلمها كل أحد، فالله عز وجل يعلمها، فالله سبحانه وتعالى يعلمها. فالرزق الذي في الأرض ما سوف يظهر هو بالنسبة لنا الآن غيب، ما سوف تأكل في الغد هو بالنسبة لك غيب، ما سوف يأتيك من الذرية هو بالنسبة لك غيب، ما سوف يأتيك من المال هو بالنسبة لك غيب، ما ينزل عليك من الأحداث هو بالنسبة لك غيب، والله عز وجل يعلم ذلك. وما وكذلك ما هو حاضر الآن فالله عز وجل يعلم، فالله يستوي عنده الغيب والشهادة بالنسبة لعلمه. إني أعلم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الخطاب هنا هل المراد به العموم، أي أن الله يعلم كل ما يخفيه الخلق من الملائكة والناس، باعتبار أن المخاطب هنا يدخل فيه الملائكة وآدم، هذا قول لبعض أهل التفسير أن المراد العموم، ومنهم من قال المراد الملائكة المخاطبين بهذا الخطاب. أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب ما الذي أبداه الملائكة فعلمه الله، وما الذي كتمه الملائكة فعلمه الله؟ فقال العلماء مما أبداه الملائكة أنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومما يكتمون قالوا أن الملائكة قالوا أن الله عز وجل لن يخلق خلقا إلا وسوف نكون أكرم على الله عز وجل من ذلك الخلق الجديد، وأنهم لأنهم عبدوا الله عز وجل من قبل فيرون أن هذه مزية تجعل أن كل مخلوق يأتي بعدهم سوف يكونون هم عند الله عز وجل خير منه. وكذلك كونهم اطلعوا على أشياء قبل وجوده فيرون أنهم يكونون أعلم منه، وأن ذلك كان بينهم ولم يتكلموا به لربهم. فقال بعض العلماء أن هذا المراد بما يكتمون. ومن المفسرين من قال أن ما يكتمون المراد به علم الله عز وجل بما كان في نفس إبليس من الكبر، وأنه إن كان يظهر العبادة لربه فعلم الله عز وجل ما في قلبه من الكبر. ويستشهد شيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقول إن كان هذا هو المراد فقد أظهره الله عز وجل بأن كان ابتلاؤه بخلقة آدم، فكان ذلك سبباً في ظهور ما أخفاه في نفسه. فعندما خلق آدم ماذا قال إبليس كما ذكر الله عز وجل؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فهذا الأمر الخفي الذي في نفسه والذي لم تكن الملائكة تعلم بهذا الخلق السيء في نفس إبليس، فكان في خلقة آدم حكمة في إظهار ذلك المكتوم فظهر ذلك الأمر. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ إذن تبين لنا من هذه الآيات الثلاث أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن أول علاقة بين العبد وربه قامت على العلم، فهذا أعطانا مكانة العلم، وأن آدم الإنسان الأول لما لم يكن له من سبقه من هذا النوع من الجنس فإن الله عز وجل هو الذي تولى تعليمه، وأن في ذلك شرف عظيم لكل من يمارس هذا العمل العظيم وهو التعليم، ولئن كان هذا الشرف في تعليم الأسماء فأي شرف أعظم في تعليم أحكام الله عز وجل، فإن الشرف سوف يكون أعظم. وتبين لنا أن الميزان الصحيح عند العقلاء أصحاب النفوس السليمة والقلوب السليمة والعقول السليمة أن التقدم أساسه بعد الإيمان بالله عز وجل على العلم. وأخذنا أيضا أن من قدر أهل العلم والعلم فهو في مصاف الملائكة، وفي يعني في أنه في في في مسارهم، وأن من أهان العلم وأهله فهو في صف إبليس وجنده، لأن الملائكة كان هذا حالهم عندما تبين لهم تقدم آدم في العلم، وذاك حال إبليس عندما تبين تقدم آدم في العلم. وأيضا أخذنا من هذه الآيات أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأخذنا أيضا منه على أن الإنسان في علمه لا يتعامل مع ما تعلم بالكبر والاستعلاء، وإنما يتواضع، لأن ما عنده من العلم إنما هو عطية الله عز وجل له. وتبين أن أشرف الطرق هو طريق طلب العلم، وأن هذا هو السبيل الذي يجعل الملائكة تحب هذا الإنسان وتضع له أجنحتها، ويكون بذلك قد سلك طريقا إلى الجنة ويرتفع قدره عند ربه سبحانه وتعالى. وأيضا أخذنا منها أن الملائكة عليهم السلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أعلموا ربهم عز وجل أنهم ينزهوه عن كل عيب وعن كل نقص، وأنهم يعظمون ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا مما أخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم الحكيم، فهو العليم العلم المطلق، وهو الحكيم سبحانه وتعالى الذي يحكم بالعدل والذي يضع الأمور في موضعها اللائق بها والصحيح، فكل هذا من هذين الاسمين العظيمين من أسماء الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذه من أخبار قصة آدم التي الله سبحانه وتعالى أظهرها لنا، والتي لا يمكن أن نأخذ ذلك كله إلا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أن لنا أن نصل إلى هذا العلم، ولم يكن ثمة إنسان موجود سوى آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل. فإذا هذا من قصص القرآن ومن أخباره، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.